بالطوع الأيمن قربناه نجيا وقربناه من رحمتنا قربناه نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة بسم الله الرحمن الرحيم.